وتبدل ده بده وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده ولا تعرف غير كده وهي هي هي هي, هي كده كده الليالي بدل ده بده بتغرب ده وده وتقرب ده لده وتبدل ده بده وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده ولا تعرف غير كده وهي هي هي هي, هي كده كده الليالي ولا لكش آخر ولا لكش أول قلت ليك أسهرت طول ولا لكش آخر ولا لكش أول قلبي يا ساكن تسمعش كلامي ولاقي نفسي لما بنام سهرانة حتى في أحلامي سهر الليالي كده سهر الليالي طبع الليالي كده طبع الليالي سهر الليالي كده سهر الليالي طبع الليالي كده طبع الليالي هي كده الليالي ولا تعرف غير كده ولا تعرف غير كده وهي هي هي هي كده كده الليالي بدل ده بده بتغرب ده وده وتقرب ده لده وتبدل ده بده وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده ولا تعرف غير كده وهي هي هي هي كده كده الليالي